يقول هل قراءة آية الكرسي سورة الإخلاص معوذات من أذكار الصباح والمساء؟ هو في ذلك أحاديث لا تصح، فالمحفوظ أنها ليست من الأذكار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.